ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقبل أن نشرع فيما كنا قد توقفنا عنده الصائفة الماضية أود أن أقدم بمقدمة فيها بيان لفضل ما نحن بصدده وهو فضل العلم النافع وفضل هذا العلم بالذات علم الاعتقاد أو علم التوحيد أو العلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته الذي هو العلم بالله تبارك وتعالى ومقدمة ثانية تتعلق بما سبق أن مر بنا من المباحث الجليلة والفصول النافعة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه الرسالة العظيمة والتي امتحن فيها امتحانا شديدا وكانت من آخر ما ألف وكتب شيخ الإسلام عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الرسالة التي كتبها في جلسة بين صلاتي الظهر والعصر هذه الفتوى العظيمة التي ألبت عليه أعداءه من أعداء السنة وواجهوه بأنواع من الإيذاء بالوشاية والتنقيص والإشاعات من جهة وبعضهم رد عليه في رسالة صغيرة إلا أنها كلها باءت بالفشل والله جل وعلا مكن لهذا الإمام وثبته على الحق الذي وفقه جل وعلا عليه لا شك ولا ريب أن العلم هو أشرف ما تبذل فيه الأوقات وبخاصة هذا العلم، أي العلم بالله تبارك وتعالى، أو تعلم أحكام الدين، أو العلوم الشرعية التي اصطلح على تسميته علماؤنا العلم الشرعي، وهذا للتفريق بينه وبين العلوم الأخرى، العلوم الدنيوية أو العلوم المعاشية. فضل العلم، إذا أطلق العلم المقصود به هو هذا العلم، العلم الشرعي، وهو أفضل العلوم على الإطلاق. وليس معنى هذا أن العلوم الأخرى مذمومة، بل إذا كانت نافعة فلها فضلها، وفضل كل علم من العلوم بحسب نفعه يقول أهل العلم، حتى وإن كان في هذه العلوم، إلا أن أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق هو العلم الشرعي، الذي يقسمه علماؤنا إلى أقسام ثلاث. أول هذه الأقسام العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، والقسم الثاني العلم بالأوامر والنواهي، وهو الأول العلم بالله، والثاني العلم الموصل إلى الله تبارك وتعالى وإلى مرضاته، علم الشريعة، علم الأحكام، علم الأمر والنهي، ما أمرك الله جل وعلا به وما نهاك عنه، وهذا لأجل إقامة حدود الله جل وعلا والاستقامة على دينه تبارك وتعالى. وهناك لا شك أن هناك تلازم بين هذه العلوم، بين العلم الأول والثاني. العلم بالله هو أول العلوم وأشرفها، وشرف العلم بشرف المعلوم كما قرر علماؤنا. وكلما ازداد العبد معرفة وعلما بالله تبارك وتعالى، كلما ازداد قربة منه، كلما امتثل أوامره واجتنب نواهيه، كلما زادت خشيته منه تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كفى بالخشية فضلا لهذه القربة العظيمة، رفع الله جل وعلا هؤلاء بسبب ما آتاهم من هذا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال الله عز وجل، لا شك أنهم لا يستوون. الذين آتاهم الله جل وعلا علما زادهم بصيرة وزادهم قربة منه تبارك وتعالى واجتهادا في طاعته عز وجل، فهؤلاء لا شك أن ميزان حسناتهم يكون أثقل من غيرهم، لا شك أن درجاتهم ترفع عند الله جل وعلا، لأن الميزان عند الله جل وعلا هو ميزان العلم النافع والعمل الصالح. يفضل الناس عند الله تبارك وتعالى، وتتفاوت درجاتهم عنده عز وجل بحسب درجتهم في هذين الأصلين، بحسب درجتهم في العلم النافع والعمل الصالح. والقسم الثالث، ولهذا كان التلازم بين الأول والثاني، والقسم الثالث هو العلم بالدار الآخرة، العلم بمراتب الإيمان باليوم الآخر، العلم بالأمور الغيبية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا العلم كذلك لا شك ولا ريب أن فضله عظيم، كلما ازداد العبد وارتقى فيه درجات كلما ازداد تعظيمه لله عز وجل، وكلما ازدادت خشيته منه تبارك وتعالى. هذه أقسام العلوم الشرعية كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. علم بأوصاف الله جل وعلا وأفعاله، وهذا القسم الأول وهو أشرف الأقسام والأنواع. وعلم بالأمر والنهي الذي هو دينه، الشريعة، أحكام الشريعة، العلم بها أي بهذه الأحكام واجب على الناس جميعا. ثم من الأحكام ما يكون حكمه أو وجوبه عينيا على كل واحد من المسلمين بعينه، ومنه ما يكون كفائيا إذا تعلمه وعلمه واجتهد فيه طائفة من الأمة يكفي هذا الأمة، يعني يسقط الوجوب عن باقي الأمة. هذا الذي حكمه أو وجوبه وجوبا كفائيا، لا بد أن يكون في الأمة علماء يعلمون تفاصيل الأحكام، يعلمون دقائق المسائل، لأن الناس تحتاج إلى بيان الحق فيها، تحتاج إلى أن تستبصر فيها. والله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقسم الناس إلى قسمين: قسم هم العالمون، وقسم آخر هم من دونهم الذين لا يعلمون. وكلا القسمين يتفاوت أصحابه فيه، العلماء على درجات، أو أهل الذكر على درجات، وكذلك عامة الناس على درجات. منهم من جهله جهلا مطبقا، ومنهم من علم أشياء وغابت عنه أشياء كثيرة، وهكذا. ولكن الناس جميعهم من هذه الطبقة يحتاجون إلى غيرهم، بل حتى من الطبقة الأولى يحتاجون إلى غيرهم. العالم يحتاج إلى أن يسأل من هو أعلم منه، أو يحتاج لأن يسأل في مسألة من المسائل من هو دونه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال. فأقسامه هي هذه الثلاث. وباعتبار آخر كذلك قال أهل العلم أن العلم ينقسم إلى إلى قسمين: علم، العلم الاعتقادي، وهو العلم بمسائل العقيدة، مسائل العقيدة التي فيها مسائل الإيمان بجميع أقسامه وأركانه، التي تتعلق بها مسائل الأمور الغيبية. والعقيدة أوسع من التوحيد، وقد درج أهل العلم على تسمية هذه المسائل بمسائل العقيدة أو مسائل التوحيد أو مسائل الإيمان أو مسائل أصول الدين أو مسائل السنة وما إلى ذلك من هذه التسميات التي عرفت عند السلف، سلف هذه الأمة. وكلها في معنى واحد: العقيدة هي أصل الدين، ولهذا كانت مسائل أصول الدين، كأن الدين فيه ما هو من الأصول وفيه ما هو من الفروع، ولا مشاحة في الاصطلاح. فإذا كان بهذا الاعتبار، المقصود بالأصول مسائل الإيمان ومسائل العقيدة، والفروع مسائل الأحكام، أحكام العبادات أو المعاملات، كلها من مسائل الأحكام، كيف يعبد المسلم ربه جل وعلا، كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، كيف يتعامل كذلك فقه المعاملات في بيعه وشرائه ورهنه وقرضه وإيجاره وما إلى ذلك من هذه الأحكام، وهي أبواب واسعة جدا. وعلى اعتبار العقيدة والتوحيد، العقيدة أوسع، وسمى السلف مسائل الإيمان بالتوحيد لأن التوحيد هو أصل هذه الأصول. أول مسائل العقيدة ومسائل الإيمان الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله تبارك وتعالى هو الذي جمع مسائل التوحيد كلها. لا يتحقق الإيمان بالله عز وجل حتى يوحد الله عز وجل، يوحد في أسمائه وصفاته، يوحد في ألوهيته، ويوحد في ربوبيته. هذا هو التوحيد الذي تعبد الله جل وعلا به الخلق جميعا، تعبد الله جل وعلا به جميع العباد، أن يوحدوه، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي أن يوحدوه، وهو معنى كلمة التوحيد، الشهادة، معنى أن لا إله إلا الله، الشطر الأول من كلمة التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى بهذا المعنى الذي جاء في نصوص الكتاب والسنة، والذي بينه وأصله سلف هذه الأمة من أئمتها وعلمائها عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. من هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقد أبلى في هذا بلاء حسنا، وكانت جهوده في هذا الباب جهود عظيمة، وقد نفع الله تبارك وتعالى به خلقا من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد توفاه الله عز وجل وترك لهذه الأمة علما عظيما زاخرا من هذا العلم الذي تركه، هذا الذي نتدارسه ونتذاكر فيه ونقف على بعض ما جاء فيه وبينه هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. درج كذلك سلف هذه الأمة في مسائل العقيدة، في بيان مسائل العقيدة، درجوا على بيان الاعتقادات الباطلة المخالفة للمعتقد الحق، المخالفة لاعتقاد أهل السنة والجماعة، المخالفة لاعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة، لأن الناس زلت بهم الأقدام وانحرفوا عن النهج القويم في هذا الباب إلى إفراط أو إلى تفريط. وفي هذه المسائل لما كانت هي أهم المسائل التحذير منها، أي التحذير من انحرافات المنحرفين، من أباطيل المبطلين، كان من أعظم الجهاد، كان من أعظم الجهاد الذي تولاه هؤلاء الأئمة الأعلام. فبينوا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم نصحا لها، بينوا لها هذه العقائد الباطلة، فبينوا أباطيلهم وكشفوا عن عوراتهم وضلالاتهم، وهدموا لهم أصولهم، بل نسفوا لهم بنيانهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه الرسالة العظيمة. على إيجازها فإنها كانت بمثابة الصاعقة على هؤلاء جميعا، على هؤلاء الذين اختلفوا، على الذين خالفوا الكتاب واختلفوا على ما جاء في الكتاب. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما بدأ في جوابه عن سؤال السائل والفتوى الحموية، وهذه المقدمة الثانية، والفتوى الحموية كانت جوابا على سؤال السائل الذي أرسل إلى شيخ الإسلام، وكان من مدينة حماد، من أقاليم أو من مدن بلاد الشام، يسأله عن الآيات والأحاديث التي هي آيات وأحاديث الصفات، ما يقول العلماء، ما يقول السادة العلماء في هذه الآيات والصفات، لأن الناس اختلفوا في هذا الأمر. ومرت على هذه الأمة أزمنة اندرست فيها معالم الحق كلها، فلا تكاد تجد في إقليم من الأقاليم قائل لله جل وعلا بالحجة، يعتقد معتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عما دين التأويل معتقد الناس جميعا، والمخالف في هذا الباب يرمى بالتشبيه أو يرمى بالإرجاء أو يرمى بوصف من هذه الأوصاف، لأن الدين عند الناس، الدين عند الناس أنه لا يجوز أن يقال الله فوق عرشه، لا يجوز أن يعتقد بظاهر الآية الكريمة أن الله جل وعلا مستو على عرشه، والله جل وعلا قال في كتابه في آيات كثيرة، كثيرة منها قوله الرحمن على العرش استوى. حرام أن تعتقد عند هؤلاء أن الله جل وعلا يوصف بالعلو، أن الله جل وعلا يوصف بالعلو، لأن هذا الوصف عندهم يستلزم الجهة والحيز، وهذا الوصف يستلزم عندهم التجسيم والتشبيه، وهذا عندهم من الكفر بالله تبارك وتعالى، فوقعوا في هذه المخالفات والانحرافات الخطيرة عن دين الله جل وعلا وعلى ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا فإن شيخ الإسلام عليه رحمة الله التزم منهجا في رسالته، هذا المنهج هو تقرير المسائل، تقرير المسائل وهي مسائل عقدية بالمنهجية التالية، أنه يذكر أدلة المسألة صفة من صفات الله جل وعلا من الصفات الخبرية التي وقع السؤال فيها، صفة العلو لله جل وعلا، نثبت هذه الصفة أو ننفيها عن الله عز وجل كما يدعي هؤلاء، ونعتقد ونقول أن الله عز وجل في كل مكان، ولا يليق ولا يجوز أن يوصف ربنا جل وعلا بما وصف به نفسه من أنه عال فوق خلقه، من أنه مستو على عرشه، عال فوق خلقه، قد أحاط بكل شيء علما. لا نقول هذا، بل نقول ونعتقد أن الله عز وجل في كل مكان. فيأتي لهذه المسألة ثم يذكر أدلتها من كتاب الله، يذكر أدلتها من كتاب الله أولا، الآيات التي جاء فيها ذكر هذه الصفة، وقد مرت بكم هذه الأمور، يعني مرت بعض الصفات كصفة العلو وصفة المعية لله عز وجل، كيف أن منهج أو منهجية شيخ الإسلام عليه رحمة الله في رسالته هذه سار فيها على هذه الطريقة. الأدلة من الكتاب أولا، هذه صفة، ومعنى هذا الاستدلال، معنى هذا الاستدلال أن هذه الصفة التي هي لله تبارك وتعالى، من وصف الله جل وعلا بها؟ الذي وصفه بها هو نفسه عز وجل. الله جل وعلا وصف نفسه في كتابه، وصف نفسه في كتابه بهذه الصفة، وليس هذا في آية واحدة من كتاب الله، ولا في آيتين أو ثلاث، بل في آيات كثيرة. هذا الأصل الأول. ثم أدلة من السنة على هذه الصفة، على صفة العلو لله عز وجل، وذكر من الأدلة أدلة كثيرة. من هذه الأدلة من بلغ درجة التواتر، والأدلة إذا قلنا أنها من السنة بمعنى أن الذي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، فإذا كان المسألة دليلها من السنة أحاديث كثيرة، معنى هذا أن الذي روى هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي روى هذا المعنى، روى هذا الأمر، خلق عدد من أصحابه، عدد من الصحابة كلهم روى هذا، وروى عن الصحابة عدد من التابعين، من أئمة الحديث، من أئمة الدنيا في زمانهم، رووا هذا عن أصحاب رسول الله، وروى عن التابعين تابع التابعين، خلق كثير كذلك. هذا الأصل الثاني، دليل السنة. هذا دون أن نتطرق إلى قضية تفسير المعاني، وعندنا في هذا الباب قواعد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، هي من قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، قواعد عظيمة من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات، سنذكرها. ذكر بعضا منها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الذي قد مر بنا الصائفة الماضية. ثم بعد هذا منهجيته عليه رحمة الله أن يذكر تفاسير أئمة السلف لهذه الآيات، ثم شروحات أئمة السلف لمعاني هذه الأحاديث. يأتي للآية، قال فيها إمام المفسرين، الإمام الطبري عليه رحمة الله، قال فيها كذا وكذا. قال فيها الأئمة الأعلام، أئمة الدنيا، الأئمة الأربعة، أو أئمة كتب الحديث، أو غيرهم. يذكر أن هذا المعنى هو المعنى، أو أن هذا التفسير هو التفسير الذي فسر به هؤلاء هذا النص القرآني، حتى لا يجيء أحد بعد هؤلاء ويدعي خلاف ما ذهبوا إليه، لأنه لا يقبل قوله، لأن الناس عقلاء ليسوا بمجانين، الناس عقلاء ليسوا بمجانين، لا يتركون كلام الجبل والإمام ويلتفتون إلى غيره، يلتفتون إلى الحفرة، أبدا لا يفعل هذا إلا مجنون. في باب الطب، الناس بين أيديهم أكبر الأطباء، أكبر الأطباء في مرض من الأمراض، أكبر الأطباء في الدنيا، الناس كلها الأطباء كلهم يشهدون له بذلك. واحد أمامه ومصاب بهذا المرض بالذات، يترك هذا الطبيب ويأتي لإنسان، روح يقول له أنه هذا الإنسان ما عطيت له، يبزق على المكان، تعدى راح الداء. لا يفعل هذا إلا مجنون. يفعل هذا عاقل؟ أبدا لا يفعل هذا إلا مجنون. فكذلك، وهذا أعظم، لأن العلم بالله تبارك وتعالى أعظم العلوم على الإطلاق. أن نترك ما قال الله جل وعلا في وصفه لنفسه بالتفسير الذي فسره هؤلاء الأئمة، ثم نلتفت إلى أقوال غيرهم ممن جاء بعدهم ونخالف المخالفة الصريحة ونكذب صريح القرآن ونعلن أن الله عز وجل ليس فوق وليس تحت وليس عن يمين وليس عن شمال، نسأل الله عز وجل عفو العافية. ثم يجي كذلك إلى نصوص السنة، حديث من الأحاديث، وما أكثر الأحاديث في هذا، ومن أشهرها حديث الجارية الذي قال فيه بعض أهل الحديث أنه بلغ درجة التواتر، النبي صلى الله عليه وسلم يسألها سؤالا صريحا واضحا بلسان عربي مبين، وهي الجارية البسيطة التي لم تدرس الفلسفة ولا تخرجت من جامعة ولا دخلت معاهد، إنما تربت وتعلمت في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يختبرها النبي صلى الله عليه وسلم، يختبرها في ماذا؟ يختبرها في إيمانها. الرجل وجب عليه أن يكفر عتق رقبة مؤمنة عنده جارية، النبي عليه الصلاة أراد أن يختبر هل هذه الجارية مؤمنة أم لا، حتى يقبل منه أو تقبل منه كفارته أم لا. فقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء، الله في السماء، جواب صريح بلسان عربي مبين. لو كان هذا المعتقد باطل وأنه كفر وأنه إثبات الجهة وأنه تجسيم وأنه كما يقول هؤلاء، لما كان من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكت على باطل أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والحاجة هنا داعية إلى بيان هذا الأمر، وهو أعظم الأمور، أمر الإيمان يتركه النبي عليه الصلاة والسلام ويسكت عنه كما يقول أهل التخييل كما سيأتينا بيان أقسامهم، أن الرسول قد يعلم، الرسول قد يعلم ولكن لا يبين للناس حقائق الأمور، يبين لهم شيء آخر ما يوافق عقولهم البسيطة. الله جل وعلا يأمر النبي أن يكذب على الخلق، تعالى الله جل وعلا عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فهذا نص من السنة، دليل واضح على إثبات هذه الصفة لله. ومن منهجيته كذلك أنه لم يتوقف عند هذا الحد، أخذ بسرد، وكما قال الدارسون للفتوى الحموية أن شيخ الإسلام قد أكثر من سرد النقولات فيها أكثر، ولعلكم لاحظتم هذا، لعلكم لاحظتم هذا كثرة الآثار عن السلف في المسألة الواحدة، ربما لأول وهلة لا تظهر لنا أهمية هذه الكثرة، وربما أو أعيذكم بالله أن يكون فيكم من سئم من هذه النقولات، جاء في نفسه قال بزاف كثر علينا، أعيذكم بالله من هذا. ولكن فائدة هذا السرد، فائدة هذا السرد، أراد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن يبين للناس جميعا أن هذه عقيدة أئمة الدنيا، عقيدة أئمة الدنيا في جميع الأمصار وفي مختلف الأزمنة. يأتي إلى زمن الصحابة وهو الجيل الأول، الجيل الفريد، ويذكر آثار عن الصحابة في إثبات هذه الصفة لله. ثم بعد الصحابة آثار كثيرة عن التابعين، ويتقصد شيخ الإسلام أن يذكر أو أن ينقل عن أئمة التابعين، فلان إمام التابعين في العراق، فلان إمام التابعين في الحجاز، فلان إمام التابعين في مصر، فلان إمام التابعين في بلاد ما وراء البحر النهرين أو في بلاد الشام وهكذا، ولعلكم لاحظتم هذا. ثم بعد هذا مرتبة ثالثة تابع التابعين، ثم مرحلة رابعة أئمة الحديث، أئمة الفقه، ثم أئمة الحديث، كلها نقولات عن هؤلاء الأئمة في هذا الباب، يعني في صفة من الصفات ومسألة مسائل متعلقة بالعقيدة. وملاحظة أخرى من خلال دراسة هذه الفتوى، أن مصادر ومراجع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيها كثيرة ومتنوعة، والمصادر منها مصادر كتب العقيدة، يعني الأصول والإبانة، الإبانة الثلاث للباقلاني حتى وإن لم يكن على عقيدة السلف، ولابن بطة، والإبانة لأبي الحسن الأشعري، أصول السنة للللكائي، والسنة لابن زمنين، وفي باب العقيدة، وكتب في الحديث، جل كتب الحديث من مصادره كذلك في هذه الفتوى. وذكر كما صرح هو أنه نقل عن السلف أقوالهم بألفاظها لا بمعانيها. وهنا وقفة، هذه الوقفة أن شيخ الإسلام جمع هذه الفتوى في جلسة جلسها في المسجد من بعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، أتم الرسالة والفتوى والجواب، وأخذه الرسول إلى أهل بلاد حمل. فإذا كان شيخ الإسلام نقل النقولات بالرجوع إلى مكتبته، والنقل يعني نقل الآثار من المصادر والكتب، فهذا جهد عظيم، جهد عظيم، لأن الوقت يسير جدا والمسائل متنوعة، والبحث على الأدلة وانتقاء الآثار في هذه الدقة وفي هذا الوقت لا يقدر عليه إلا فحل من الفحول وجبل من جبال العلم. هذه إذا كانت الأولى أنه رجع إلى مكتبته ونقل النقول من المصادر. أما إذا كانت الثانية، وهي التي أعتقد أنها الراجحة، إذا كانت الثانية أنه كتب هذا وأثبت هذه النقولات وروى هذه الآثار من حفظه، فهي آية من آيات الله جل وعلا، جعلها الله عز وجل في هذا الرجل آية من آيات الله تبارك وتعالى. لأن الكثير من العلماء الذين درسوا الحموية ورجعوا إلى تثبيت هذه الآثار والنقولات من مصادرها، وجدوها كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، قال ذكرتها بلفظها، يعني ليس بمعناها، لو قال بمعناها لا ما كان في ذلك حرج إذا ما غير المعنى، لأن القضية تعامل مع كلام علماء، مع كلام علماء وأئمة، ما هيش قضية رواية الحديث بالمعنى. ولكن أن ينقل هذه النقولات ويثبت هذه الآثار بألفاظها بعينها من غير تحريف فيها ولا إسقاط ولا زيادة ولا نقصان، فهذا آية من آيات الله تبارك وتعالى، جعلها الله تبارك وتعالى في هذا الرجل، في هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا في منهجية شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ومعرفة منهجية صاحب الكتاب أو صاحب الرسالة مهم، لأننا نستفيد هذه المنهجية. هذه المنهجية هي منهجية علماء السلف، وإذا سرنا على طريقتهم في باب العلم أو في باب العمل، الانتساب إلى الطريقة ليس ادعاء ندعيه، أنا على طريقة السلف وانتهى الأمر، وهو يخالف السلف في أصول من أصولهم. واحد يقول لك أنا على طريقة السلف، وبعدين يجي يقرر لك أصلا السلف يبطلونه، يقول لك واجب عليك التقليد، واجب تقلد، انت لست بعالم، انت لست بعالم، واجب التقليد، وجعلوه دين، بل جعلوا السلفية هي هذا، ثم حصروا هذا الذي يقلد، ما هوش الذي يقلد، الذي يقلد هذا شأنه معلوم، لا يقلد إلا الرعاع من الناس، لا يفقه في الأمور ولا عنده أهلية النظر في الأدلة ولا ولا ولا، عالم اجعلها في عنق عالم تخرج منها سالم وانتهى الأمر، ما يكسرش رأسه قاع، واش يا شيخ حلال حلال، واش يا شيخ حرام حرام، وماشي الحال، والله عز وجل ما تعبده بهذا، وما تعبد أحدا من الناس بهذا أبدا، الله عز وجل تعبدنا بشرعه، وشرعه ما قال الله جل وعلا في كتابه، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ما قال زيد أو عمر، قد يكون زيد أو عمر عالم، لا يجوز لنا أن نجعل أقوال عالم من علماء هذه الأمة بعينه هي الدين، لا نخالفه في قول من الأقوال ولا في مسألة من المسائل. والحمد لله رب العالمين، كأن أئمة الإسلام